تسهيلة باب الحديث بالسيوشي تقدم. والعفو عنه. وأما إذا سقط قبل نفخ الروح فيه قبل تمام 120 يوما فلا تشرع فيه هذه الأحكام، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا تشرع التسمية ولا العقيقة، بل يوارى في أي موضع، يوارى إذا كان سقط قبل نفخ الروح فيه يوارى ويدفن في أي موضع. بعض النسوة تقوم برميه في الحمام ينزلق مع المياه، لا بأس لأن ليس له حرمة، ومنهم من يقوم بدفنه بجوار البيت أيضا لأن هذا ليس بشرا سويا له يعني حكمه. وبعد ذلك يقول في الحديث: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. من الذي يؤمر؟ هذا الملك. من الذي أمره؟ هو الله عز وجل. قال: ويؤمر بأربع كلمات، بكتب أربع كلمات. قال: ويؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه، بكتب رزقه، بكتب رزقه، بدل من أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله والشقي هو أو سعيد. هذه الكتابة هي من الكتابة العمرية، هذه الكتابة هي كتابة عمرية. ومعلوم أن الكتابة على نوعين: كتابة تقدير عام يشمل جميع الكائنات، وأيضا تقدير خاص. أما التقدير العام فهو الذي يشمل جميع ما هو كائن، هذا النوع الأول، أن الكتابة أو أن التقدير على نوعين. النوع الأول هو العام الذي يشمل كل كائن، هو العام الذي يشمل كل كائن، وهذا يكون في أول الأمر كما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رواه مسلم. كتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رواه مسلم. فكل ما هو كائن كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وأيضا يدل عليه حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى تلك الساعة بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وهو حديث صحيح بشواهده أو بمجموع طرقه. وثبت موقوفا بهذا المعنى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، روي مرفوعا موقوفا، والراجح أنه موقوف على ابن عباس. فهذه الكتابة هي الكتابة الأولى العامة، التقدير العام الشامل. النوع الثاني التقدير المفصل لهذا التقدير العام، وهو على 3 أنواع. النوع الثاني هو التقدير المفصل لهذا التقدير الأول، النوع الأول وهو العام، وهو هذا النوع الثاني على 3 أقسام. الأول التقدير العمري الذي يكتب فيه جميع ما يكون في عمر الإنسان، كما في حديث ابن مسعود الذي بين أيدينا: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا هو أو سعيد. ما هو الدليل على هذا النوع؟ حديث ابن مسعود الذي بين أيدينا. النوع الثاني أو القسم الثاني من هذا النوع الثاني التقدير السنوي أو الحولي، التقدير السنوي أو الحولي، ويدل عليه يعني التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، كل ليلة قدر من كل عام يكتب فيه ما سيجري في هذا الكون أو ما سيجري لهذا الإنسان، ما في هذا الكون كله، كما قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. النوع الثالث أو القسم الثالث النوع الثاني هو التقدير اليومي، يعني يكتب لكل إنسان أو في جميع الدنيا أو في جميع الكون ما سيحصل في هذا اليوم، كما قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. هذه ثلاثة من النوع الثاني. فقوله فيؤمر فينفخ فيه الروح يؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه إلى آخر. هذه الكتابة يعني النوع الثاني التي هي مفصلة تفترق عن الكتابة في النوع الأول، بأن النوع الأول لا يتغير، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. الكتابة الشاملة العامة لا تتغير، ما كتب في اللوح المحفوظ ما يتغير أبدا، أما ما كتب في صحف الملائكة فهو قابل للمحو وقابل للتغيير، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وكما تقدم معنا في دروس الماضية في مسلم أنه ثبت عن جماعة من السلف أن المراد بيمحو الله ما يشاء ما يكون في صحف الملائكة، ثبت عن ابن عباس وبعض التابعين وهو الراجح في معنى الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأيضا هذا ليس معناه أن الإنسان يجبر على ما كتب، الإنسان مخير، ولكن تخييره لا يخرج على عن قدر الله سبحانه وتعالى، هو مخير ولكن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله وعن تقدير الله عز وجل، كما قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال فيؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه، يكتب رزقه، هل هو قليل أم كثير، هل هو من حلال أم من حرام، متى يأتي، متى يزيد، متى ينقص، متى ينعدم بالكلية، ومن أي جهة يأتي، هذا كله يكتب وهو لا يزال في بطن أمه. وهل كتب قبل ذلك؟ الجواب نعم، كتب قبل أن يخلق الله عز وجل الخلائق بخمسين ألف سنة، كتبه في اللوح المحفوظ مفصلا بكتب رزقه وأجله. أجله يعني متى يأتي أجله وفي أي موضع لأي سبب، إذا كان كتب أنه يموت مقتولا من الذي قتله، في أي موضع، في أي وقت، في أي لحظة، في أي زمان، هذا كله يكتب وهو لا يزال في بطن أمه. بل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قدر الله عز وجل أنه يموت في موضع وهو في موضع آخر فإنه يعني يكتب له حاجة، يقدر أن له حاجة، مثلا الرجل في هذه الساعة في صنعاء وكتب الله عز وجل أنه يموت في عدن، فجأة يأتيه اتصال يقال له تعال خذ الأمر الفلاني أو حصل لك أمر فلاني في عدن، فيبادر سريعا ويركب السيارة ويصل إلى عدن ويموت. لماذا؟ لأن الله عز وجل كتب أن يموت مثلا في عدن. في حديث أبي عزة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عز وجل إذا قدر أن يموت إنسان في بلد كتب له إليه حاجة، يريد أن يتزوج، يريد أن يأخذ المال الذي له، يريد أن يعود مريضا، يريد أن يقضي حاجة، فما أن يصل وقد كتب الله أن يموت هنا إلا ويموت. يتعجب بعض الناس، فلان كان سنوات طويلة في بلد فجأة سافر إلى الحبشة أو إلى السعودية أو إلى هنا أو هناك ويموت هناك. كيف يموت هناك؟ يعني لأن الله عز وجل قدر أنه يموت في غير بلده وأنه يموت في البقعة الفلانية. قال وعجله، وأيضا بكتب رزقه وعجله وعمله، هل هو صالح أم سيء، هل هو متعدي النفع أم قاصر النفع، هل هو كثير أم قليل، هل يدوم عليه أو لا يدوم عليه، هذا كله مكتوب. قال أيضا هو شقي أو سعيد، يعني يكتب له المآل، هل يصير مآله سعيدا من السعداء أم أنه يصير من الأشقياء، هذا كله يكتب ولا يزال في بطن أمه. أين يكتب هذا؟ ها؟ في أي موضع يكتب؟ في اللوح، قد كتب في اللوح. ها؟ في صحيفة الملك. أحسنت، وسمعت كلمة أيضا هنا في جبهته. أيش الدليل؟ الأخ يقول في جبهته، ما شاء الله عين الموضع في جبهته، أيش الدليل؟ تسمع هكذا؟ هل له دليل هذا؟ نعم روى أبو يعلى من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم يكتب بين عينيه ثم يكتب بين عينيه، فنؤمن بهذا أن ذلك يكون بين عينيه. لو قال قائل كيف يكون هذا كله بين عينيه، كم تكون هذه البقعة، بقعة صغيرة يكتب فيها كل شيء؟ الجواب أن هذا من أمر الغيب الذي يجب أن نؤمن به، هذا ليس بعزيز على الله وليس بكثير على الله سبحانه وتعالى القادر الذي هو على كل شيء قدير. وكما مثل بعض العلماء أنه اليوم ظهر ما يسمى بالكمبيوتر، قطعة بقدر الكف أو الصبع أو أصغر تكتب فيها أشياء عظيمة، وهذا مما علم الله عز وجل به الإنسان. قال بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا هو أو سعيد واصل بن غد لهنا حمين. ثم نرجع للحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا للحديث، نعم لا أخذ من أين وصلنا، قال إن أحدكم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة أو 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب40 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، هذا فيه مشروعية اليمين والحلف على الأمر المهم. فهنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم على هذا الأمر وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربنا عز وجل قد أقسم في كتاب الكريم في مواضع عدة فورب السماء والأرض إنه لحق، أو قول سبحانه والسماء والطارق والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وأيضا قوله فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هذا المقدار على سبيل التقريب وعلى سبيل التمثيل وليس على سبيل التحديد، ليس ذراعا على سبيل التحديد وإنما هو على سبيل التقريب والتمثيل في المقدار وأيضا في الزمن، في المقدار وأيضا في الزمن. قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. ما هو الكتاب الذي يسبق عليه؟ هل هو الكتاب المكتوب في اللوح المحفوظ، أو أنه الكتاب الذي كتب وهو في بطن أمه كتبه الملك؟ يحتمل هذا يحتمل هذا يحتمل هذا. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الحديث فيه أن القدر سابق على كل ما هو كائن، فيه أن القدر سابق على كل ما هو كائن، وأن الأمور تحصل وتقع بحسب ما كتبه الله عز وجل وقدره في الأزل. وذكر بعض العلماء بأن الناس بالنسبة للبدايات والنهايات على 4 أحوال، الناس على 4 أحوال، منهم من تكون بدايته حسنة ونهايته حسنة، ومنهم من تكون بدايته سيئة ونهايته سيئة، والقسم الثالث منهم من تكون بدايته حسنة ونهايته سيئة، ومنهم من تكون بدايته سيئة ونهايته حسنة. والذي دل عليه هذا الحديث إنما هو القسم الثالث، والقسم الرابع الذي تكون بدايته حسنة ونهايته سيئة، أو العكس الذي تكون بدايته سيئة ونهايته حسنة. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يعمل العمل الصالح فيما يظهر للناس حتى يقرب أجله، حتى يقرب أجله، ما يكون بينه وبين الموت إلا أمد يسير، فيختم له بخاتمة السوء، يعني يأتي عليها السبق القدر السابق. ولهذا فالأمور هل هي بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، أو أن هذه الخواتيم معلقة بالسوابق؟ الجواب نعم، هذه الخواتيم معلقة بالقدر السابق، هذه الخواتيم معلقة بالقدر السابق، فمن كتب الله عز وجل له السعادة فإنه يختم له بالسعادة، ومن كتب الله عز وجل عليه الشقاوة فإنه يختم له بالشقاوة. وهذا يجعل العبد المسلم في خوف ووجل من أن يختم له بالخاتمة السيئة، فإن الأعمال بالخواتيم هذا يدل على أن الإنسان لا يركن على ما يعمل ولا يعجب بعمله، بل يسأل ربه عز وجل حسن الختام، ويستعيذ بالله عز وجل من سوء الختام ومن سوء العاقبة. فالإنسان لا يدري ماذا قدر له وماذا كتب له في اللوح المحفوظ، هل يؤتم له بالسعادة والخير أم أنه يؤتم له بالشقاوة والشر. فالقدر سر الله عز وجل الذي اختص به، ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والواجب على الإنسان في باب القدر أنه يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، وأنه يقف عند النصوص من القرآن والسنة، وأنه لا يتجاوز ما حده الله عز وجل. فربنا عز وجل حكم عدل، وربنا تبارك وتعالى كريم جواد، وربنا عز وجل أرحم بعباده من آبائهم وأمهاتهم. فالقدر سر الله عز وجل بينه وبين خلقه، فربنا عز وجل لا يسأل عما يفعل، والعباد هم الذين يسألون. فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بعض الناس وهم القلة، عن بعض الناس وهم القلة الذين يكونون على عمل صالح ثم في آخر أيام حياتهم يؤثم لهم بالسوء، هؤلاء هم الأقل، وإلا بفضل الله عز وجل الأكثر من الناس هم الذين تتغير أحوالهم من السوء إلى الحسن، هذا هو الأكثر. أما الذين تتغير أحوالهم من الحسن إلى السوء، هؤلاء قلة نادرة، هؤلاء قلة نادرة. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الأمر، وهذا قد يؤدي إلى شيء من الإشكال، كيف أنه يعمل العمل الصالح، كيف أنه يعمل العمل الصالح ثم يختم له بخاتمة السوء؟ أليس العمل الصالح يدعو إلى العمل الصالح كما قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها؟ فكيف يخذله الله عز وجل في آخر لحظات عمره؟ ما هو السر في هذا؟ الجواب السر في هذا أنه كان يعمل العمل الصالح، يعني هناك جوابان، الجواب الأول أنه كان يعمل العمل الصالح المشوب بالسيء، أو أنه يعمل العمل الصالح الذي فيه الرياء والسمعة، فإذا هو عمل صالح فيما يبدو للناس، وإلا فالباطن فالنية فاسدة والباطن خبيث. فلهذا فربنا عز وجل لا يوفقه للاستمرار على هذا العمل الذي في باطنه رياء وسمعة وفي ظاهره أنه عمل صالح، فيؤتم له بخاتمة السوء. كما روى الإمام البخاري رحمه الله أن رجلا في غزوة من الغزوات أبلى بلاء حسنا، كان شجاعا مقداما لا يترك شاذة ولا فاذة إلا وضربها، فتعجب الناس من شجاعته، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه من أهل النار، قال إنه من أهل النار، فعظم ذلك على الذين سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف أنه أبلى البلاء الحسن وأنه فعل وفعل، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. فقال رجل لأنظرن ما يصنع، يعني ذهب رجل من الصحابة يتابع هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار بما أي شيء يختم له، فلم يذهب مكانا إلا وهو يتابع وينظر إليه، فأصيب بسهم في معركة من المعارك، فاستعجل فوضع السيف على بطنه واتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بحال هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر، أو بهذا المعنى، قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذا يعني فيه دلالة على الجواب الأول أنه يختم له بخاتمة السوء، وأنه يخذل ويظهر خذلانه في آخر عمره بسبب مراعاته ومن سبب فساد نيته ومن سبب خبث قويته. فربنا عز وجل حكم عدل، حكم عدل قد أجرى عادته أن من عاش على شيء فإنه يموت عليه، من عاش على شيء فإنه يموت عليه. والجواب الثاني أنه يعني أنه يختم له بخاتمة السوء، أو يختم يعني له بالحسنى بشرط يعني كتابة الله عز وجل له بذلك، أن الله عز وجل يقدر له ذلك، فهذا على الكثير الأغلب، يعني يحمل أنه على الكثير الأغلب. فقوله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، يعني إذا قلنا بأن عمله صالح في الظاهر والباطن، فبعضهم لسبق علم الله تبارك وتعالى بحقيته أنه يستحق الشقاوة يختم له بالشقاوة، كما تقدم أن القدر هو سر الله عز وجل، ولهذا كان السلف الصالح يخافون على أنفسهم أن يختم لهم بالسوء، فمنهم من ينظر إلى الخاتمة ومنهم من يتعلق بالسابقة، لأنهم يعلمون أن العبد لا يستطيع أن يخرج عن قدر الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل قد قضى في الأمر، ولن يستطيع لأحد أن يتجاوز ما قدره الله عز وجل عليه، وهذا يدعو إلى العمل، وهذا يدعو إلى الخوف، وهذا يدعو إلى المثابرة، وهذا يدعو إلى الاستمرار على العمل الصالح. فإن من قدر له بالسعادة فإنه يوفق لعمل أهل السعادة، كما قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبرهم عن القدر قالوا يا رسول الله أفلا نتكل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالخواتيم هي ميراث السوابق، الخواتيم هي ميراث السوابق، يعني بقدر ما كتب الله عز وجل لك تكون الخاتمة. فلهذا الإنسان لا يركن على عمله ولا يعجب بعمله ولا يغتر بنفسه ولا يغتر بعلمه، فإنه لا يدري بأي شيء يختم له. وهذا لا يعني القنوط، يعني هذا الحديث فيه فائدة للمسارعين والمجتهدين، وفيه أيضا فائدة للمقصرين، فإن من اجتهد في طاعة الله عز وجل عليه ألا يأمن مكر الله، عليه ألا يأمن مكر الله عز وجل، فإنه لا يدري على أي شيء يختم له. وأيضا من أساء فعليه ألا يقنط من رحمة الله عز وجل، فكم من الناس من يمضون في سنوات طويلة من أعمارهم في الشر والسوء، ثم يهدون هداية عظيمة إلى طريق الخير والاستقامة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هل ما بينه وبينها إلا ذراع، أي ما بينه وبين الجنة إلا ذراع، أو ما بينه وبين الموت إلا ذراع؟ لا منافاة الذي يظهر بين القولين، فإنه لا ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع لقرب أجله، لأنه لو استمر على هذا العمل الصالح لا يكون بينه وبين الجنة إلا هذا المقدار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيه الإيمان بالقضاء والقدر، فيه الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا الحديث لا يفيد أن الإنسان مجبر، أنه مجبر على أعماله، بل الإنسان مسير ومخير. الإنسان مخير ومسير، هو مخير لأنه يعمل العمل بإرادته ومشيئته، وهو مسير باعتبار أن هذا العمل لا يمكن أن يخرج عما قدره الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالشاهد من الحديث يعني فيه وجوب المبادرة إلى العمل الصالح، وعدم الأمن من مكر الله، وعدم اليأس من رحمة الله، وفيه الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه ما من كائن يكون إلا بقدر الله تبارك وتعالى. إلى هنا والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحب أن نقرأها ما يتعلق بحديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. هذا متفق عليه. وروى الإمام مسلم رحمه الله من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أجله؟ فيقول: ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص له ألفاظ. من هذه الألفاظ أن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة، ثم يتصور عليها الملك إلى آخره. الإمام مسلم رحمه الله أخرج حديث ابن مسعود وأيضا حديث حذيفة، أما الإمام البخاري رحمه الله فاقتصر على إخراج حديث ابن مسعود، لأن فيهما شيئا من الخلاف. فنقرأ إن شاء الله كلام العلامة النووي رحمه الله حول هذين الحديثين، وإذا بقي وقت هناك بحث موسع للحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. ممكن تقرأ خميس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث: ثم يرسل الملك، ظاهره أن إرساله يكون بعد 120 يوما. وفي الرواية التي بعد هذه: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟